بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 35 من مجالس سماع كتاب تفسير الجلالين، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي. يقول رحمه الله: سورة المؤمنون مكية وهي 108 أو 119 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد للتحقيق: أفلح فاز المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون متواضعون، والذين هم عن اللغو من الكلام وغيره معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون مؤدون، والذين هم لفروجهم حافظون عن الحرام إلا على أزواجهم أي من زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم أي السراري، فإنهم غير ملومين في إتيانهن. فمن ابتغى وراء ذلك من الزوجات والسراري كالاستمناء بيده فأولئك هم العادون المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم، والذين هم لأماناتهم جمعا ومفردا وعهدهم فيما بينهم أو فيما بينهم وبين الله من صلاة وغيرها راعون حافظون، والذين هم على صلواتهم جمعا ومفردا يحافظون يقيمونها في أوقاتها أولئك هم الوارثون لا غيرهم. الذين يرثون الفردوس هو جنة أعلى الجنان هم فيها خالدون. في ذلك إشارة إلى المعاد، ويناسبه ذكر المبدأ بعده. والله لقد خلقنا الإنسان آدم من سلالة، هي من سللت الشيء من الشيء أي استخرجته منه وهو خلاصته، من طين متعلق بسلالة. ثم جعلناه أي الإنسان نسل آدم نطفة منية في قرار مكين هو الرحم. ثم خلقنا النطفة علقة دما جامدا، فخلقنا العلقة مضغة لحمة قدر ما يمضغ، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، وفي قراءة عظم، والعظم في الموضعين، وخلقنا في المواضع الثلاثة بمعنى صيرنا. ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه، فتبارك الله أحسن الخالقين المقدرين. ومميز أحسن محذوف للعلم به أي خلقا. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون للحساب والجزاء. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق أي سماوات جمع طريقة، لأنها طرق الملائكة، وما كنا عن الخلق تحتها غافلين أن تسقط عليهم فتهلكهم، بل نمسكها كآية ويمسك السماء أن تقع على الأرض. وأنزلنا من السماء ماء بقدر من كفايتهم فأسكنناه في الأرض، وإن على ذهاب به لقادرون، فيموتون مع دوابهم عطشا. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب هما أكثر فواكه العرب، لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون صيفا وشتاء. وأنشأنا شجرة تخرج من طور سيناء جبل بكسر السين وفتحها ومنع الصرف العالمية والتأنيث للبقعة، تنبت من الرباعي والثلاثي بالدهن، الباء زائدة على الأول ومعدية على الثاني وهي شجرة الزيتون، وصبغ للآكلين عطف على الدهن أي إدام يصبغ اللقمة بغمسها فيه وهو الزيت. وإن لكم في الأنعام الإبل والبقر والغنم لعبرة عظة تعتبرون بها، نسقيكم بفتح النون وضمها مما في بطونها أي اللبن، ولكم فيها منافع كثيرة من الأصواف والأوبار والأشعار وغير ذلك، ومنها تأكلون، وعليها أي الإبل وعلى الفلك أي السفن تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله أطيعوه ووحدوه ما لكم من إله غيره، وهو اسم ما وما قبله الخبر، ومن زائدة أفلا تتقون تخافون عقوبته بعبادتكم غيره. فقال الملأ الذين كفروا من قومه لأتباعهم: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل يتشرف عليكم بأن يكون متبوعا وأنتم أتبعه، ولو شاء الله ألا يعبد غيره لأنزل ملائكة بذلك لا بشر، ما سمعنا بهذا الذي دعانا إليه نوح من التوحيد في آبائنا الأولين أي الأمم الماضية. إن هو ما نوح إلا رجل به جنة حالة جنون، فتربصوا به انتظروه حتى حين إلى زمن موته. قال نوح: رب انصرني عليهم بما كذبون، أي بسبب تكذيبهم إياي بأن تهلكهم. قال تعالى مجيبا دعاءه: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك السفينة بأعيننا بمرأ منا وحفظنا ووحينا أمرنا، فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم وفار التنور للخباز بالماء، وكان ذلك علامة لنوح. فاسلك فيها، أي أدخل في السفينة، من كل زوجين، أي ذكر وأنثى، أي من كل أنواعهما، اثنين ذكر وأنثى، وهو مفعول، ومن متعلقة بأسلك. وفي القصة أن الله تعالى حشر لنوح السباع والطير وغيرهما، فجعل يضرب بيديه في كل نوع، فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى، فيحملهما في السفينة. وفي قراءة كل بالتنوين، فزوجين مفعول واثنين تأكيد لهم. وأهلك أي زوجته وأولاده، إلا من سبق عليه القول منهم بالإهلاك، وهو زوجته وولده كنعان بخلاف ثم وحام ويافثة، فحملهم وزوجاتهم ثلاثة. وفي سورة هود: ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، قيل كانوا ستة رجال ونساءهم، وقيل جميع من كان في السفينة 78، نصفهم رجال ونصفهم نساء، ولا تخاطبني في الذين ظلموا كفروا بترك إهلاكهم إنهم مغرقون. فإذا استويت اعتدلت أنت ومن معك على الفلك، فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الكافرين وإهلاكهم، وقل عند نزولك من الفلك: رب أنزلني منزلا، بضم الميم وفتح الزاي مصدر أو اسم مكان، وبفتح الميم وكسر الزاي مكان النزول، مباركا ذلك الإنزال أو المكان، وأنت خير المنزلين ما ذكر. إن في ذلك المذكور من أمر نوح والسفينة وإهلاك الكفار لآيات دلالات على قدرة الله تعالى، وإن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن. كنا لمبتلين مختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ووعظه، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا قوما آخرين هم عاد، فأرسلنا فيهم رسولا منهم هودا، أن أي بأن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، عقابه فتؤمنون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، أي بالمصير إليها، وأترفناهم نعمناهم في الحياة الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، والله لئن أطعتم بشرا مثلكم فيه قسم وشرط. والجواب لأولهما وهو مغن عن جواب الثاني: إنكم إذا، أي إذا أطعتموه، لغافرون، أي مغبونون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هو خبر أنكم الأولى وأنكم الثانية تأكيد لها لما طال الفصل. هيهات هيهات اسم فعل ماض بمعنى مصدر، أي بعد بعد لما توعدون من الإخراج من القبور، واللام زائدة للبيان، إن هي أي ما الحياة إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا بحياة أبنائنا، وما نحن بمبعوثين، إن هو أي ما الرسول إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين مصدقين في البعث بعد الموت. قال رب انصرني بما كذبون، قال عما قليل من الزمان وما زائدة ليصبحن ليصيرن نادمين على كفرهم وتكذيبهم. فأخذتهم الصيحة، صيحة العذاب والإهلاك، كائنة بالحق فماتوا، فجعلناهم غثاء وهو نبت يبس، أي صيرناهم مثله في اليبس، فبعدا من الرحمة للقوم الظالمين المكذبين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا، أي أمما آخرين، ما تسبق من أمة أجلها بأن تموت قبله، وما يستأخرون عنه، ذكر الضمير بعد تأنيثه رعاية للمعنى. ثم أرسلنا رسلنا تترى بالتنوين وعدمه، أي متتابعين بين كل اثنين زمان طويل، كلما جاء أمة بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الواو رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا في الهلاك وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، حجة بينة وهي اليد والعصا وغيرهما من الآيات، إلى فرعون وملئه، فاستكبروا عن الإيمان بها وبالله، وكانوا قوما عالين قاهرين بني إسرائيل بالظلم، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهم لنا عابدون مطيعون خضعون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة لعلهم أي قومه بني إسرائيل يهتدون به من الضلالة. وأوتيها بعد هلاك فرعون وقومه جملة واحدة، وجعلنا ابن مريم عيسى وأمه آية